بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، فما زلنا مع دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس تكلمنا في آخر الأمر عن المثل الثاني الذي ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية ليبين ويشرح قاعدة الأسماء والصفات، وهو ما أعد الله عز وجل للمؤمنين في الجنة. وفي صفحة 50 من الطبعة التي أشرت إليها ذكر المثل الثاني وهو الروح. يقول شيخ الإسلام في ضرب هذا المثل: الروح التي فينا وصفت بصفات ثبوتية وبصفات سلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين، إلى آخر ما جاء في وصفها. فالروح موجودة وموصوفة، وشيخ الإسلام أراد أن يضرب مثل بالروح على عدم معرفة كيفية الأسماء والصفات، لكنه بين هنا في أن الناس اختلفوا في هذه الروح، واختلافهم فيها على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. فهناك طائفة وصفوها بما توصف به الأجسام، يعني جسموا هذه الروح. لاحظوا معي الأقوال فيها: قول قال عن هذه الروح إنها، إما أن يقولوا إنها جزء من البدن، يعني هذه الروح هي جزء من نفس البدن، أو صفة من صفات البدن، أي بدن الإنسان وجسم الإنسان. بعضهم قال إنها النفس، بعضهم قال إنها الريح التي تتردد في البدن، بعضهم يقول الروح هي الحياة أو المزاج، وبعضهم قال الروح هي نفس البدن. هذه الأقوال كلها مالت إلى تفسير الروح تفسيرا ماديا جسميا. وقسم آخر من المتفلسفة ومن غيرهم ونحو ذلك وصفوها بالصفات السلبية فقط، بل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ربما وصفوها، أي هؤلاء الفلاسفة، بما يصفون به واجب الوجود سبحانه وتعالى. وتعرفون أنهم كما سبق لا يصفون واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى إلا بالسلوب والإضافات، فهم من أعظم الناس تعطيلا لله عز وجل. فهذه الروح وصفوها بصفات تجعلها من قبيل العدم. فمثلا يقولون الروح لا داخل البدن ولا خارجه، يعني يسلبون عنه لا داخل البدن ولا خارجه، لا مباينة للبدن ولا مداخلة للبدن، لا متحركة ولا ساكنة، لا تصعد ولا تهبط، ليست بجسم وليست بعرض. قد يقولون أحيانا كما قال شيخ الإسلام إنها، أي الروح، لا تدرك الأشياء المعينة وإنما تدرك الأشياء الكلية، وهذا إشارة إلى مذهبهم في علم الله. فالفلاسفة في علم الله يقولون إن الله يعلم الأشياء الكلية، لكن الأشياء المعينة المحددة الجزئية الله لا يعلمها. فيصفون الروح بما يصفون به رب العالمين سبحانه وتعالى. فلاحظوا معي، هما مذهبان في الروح، أحدهما من يميل إلى تجسيمها. طبعا السبب هو أن الروح لا نعلم كيفيتها، الروح مثبتة وردت في النصوص، لكن ما هي هذه الروح، ما كيفيتها، لا نعرف ماذا كيفية، ما هي كيفيتها. فاختلفوا، فصارت طائفة تصفها بما تصف به الأجسام، وطائفة تسلب عنها الصفات وأحيانا النقيضين فتجعلها من قبيل المعدوم أو الممتنع الذي لا يمكن وقوعه. ولهذا شيخ الإسلام إيش يقول هنا في آخر كلامه: ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع، لا داخل البعد بدن ولا خارجه، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متحركة ولا ساكنة، لا تصعد ولا تهبط. طيب ما هي هذه الروح؟ يعني هل هي عدم؟ في صفحة 52 هنا يقول شيخ الإسلام: وإذا قيل لهم إثبات هذا أو مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. يلاحظ الفلاسفة الذين وصفوا الروح بالصفات السلبية بل بسلب النقيضين، فإذا قيل لهم هذا لا يمكن، هذا مستحيل، هذا معناها أنكم تنكرونها إنكارا تاما، قالوا لا، هذا ممكن أن نصفها بهذه الصفات بدليل ماذا؟ بدليل الكليات. إيش هي الكليات عند الفلاسفة؟ الفلاسفة لهم في مذهبهم أن هناك كليات موجودة في الخارج، وهذه سبق أننا أشرنا إليها في بعض المواضع. يعني هناك عند الفلاسفة لهم رأي مشهور، وهو القول بوجود الكليات الأزلية وهي العقول والنفوس والأفلاك. هذا مذهب فلسفي معروف. ما هي هذه الكليات؟ قالوا لك هذه الكليات هي أمور كلية، هي أمور كلية توصف بالصفات ولكنها غير محددة. فقيل لهم وجود هذه الكليات التي هي غير محددة في الواقع، هذه غير موجودة، بل غاية ما فيها أنها توجد في الأذهان لا في الأعيان. وهذه مسألة تراها تتكرر كثيرا، خاصة لمن يقرأ في بعض الكتابات الفلسفية القديمة والمعاصرة اللي يسمونها المثاليات. فيزعمون إن في كليات، في نفوس وفي عقول كلية، طيب في الخارج لها وجود حقيقي يخصها؟ يقول لك لا. فيقال الكليات إنما وجودها في الأذهان فقط لا في الأعيان. وسبق ضربنا لكم مثل إن كنتم تذكرون، إنه إذا قلنا إنسان كلي أو إنسانية، نقول نعم الإنسانية توجد في الذهن لكن في الخارج لا توجد إلا مشايخ، لا توجد إلا محددة. الإنسانية لا توجد إلا محددة، يعني أنا قد أتصور أو أنت الإنسانية التي تجمع بني الإنسان، إنسانية أميزها عن الحيوانية، عن الجبال، عن الشجر، اسمها إنسان، لكن هل فيه شيء كلي اسمه إنسان يجمع بني الإنسان وهو موجود في الخارج له وجود حقيقي يخصه؟ قال لك لا. لا يوجد في الخارج إلا محددة، محمد وعلي وخالد وإبراهيم وفلان. طيب وهذا الشيء الكلي؟ قال الشيء الكلي يكون في الأذهان. المناهج الفلسفية الفلاسفة يقولون بوجود هذه الكليات، فيه عقول، فيه نفوس كلية، وهذه الكلية موجودة وأزلية ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متحركة ولا ساكنة، يصفونها ويسلبون عنها النقيضين ويقولون بوجودها، وهذا من أعظم الباطل، لأنه لا وجود لهذه الأشياء الكلية. فالفلاسفة إذا قيل لهم إنكم الآن تصفون الروح بما يوصلها إلى العدم أو الممتنع، يستحيل أن تكون الروح لا داخل العالم ولا خارجه، لا داخل البدن ولا خارجه، إذ سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين مستحيل. قالوا لك لا، ما هو مستحيل، لأنه عندنا الكليات. قلنا أيضا والكليات غير مسلمة، هو مستحيل وجودها ووقوعها. ولهذا إيش قال شيخ الإسلام في صفحة 52؟ وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. يعني بنوا سعادة النفس البشرية على قضية وجود الكليات، وأنه ما في شيء اسمه مبدأ له أول من المخلوقات، وإنما الكليات لا أول لها، وليس هناك معاد وهو البعث الجسماني، البعث الذي يبعث الله به العباد، وإنما المقصود به سعادة النفوس. فهو أشبه، أي مذهبهم أشبه ما يكون بقول التناسخية، اللي يقول لك هذه النفوس هي نفوس كلية تتنقل في الأبدان. فصار عندهم ومذهبهم في الروح أنه ليس لكل إنسان الروح خاصة به، وهذه الروح لها وجود حقيقي موصوفة بالصفات ومتعلقة بفلان ومرتبطة به بعد الموت في البرزخ ويوم القيامة، تعود إليه الروح، تعود إلى هذا البدن فيحاسب وينعم أو يعذب. قال لك لا، القضية هذه النفوس أو الأرواح أو يسمونها الروح، هذه كلية مبثوثة في هذا العالم، وهذه الروح تتنقل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، لأنها أزلية وأبدية. وهذا هو مذهب الدهرية، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومعلوم أن الفلاسفة دهرية. هذا استدراج من شيخ الإسلام، لكن شيخ الإسلام أراد إيش؟ أن يضرب المثل بالروح، فيقول الناس فيها ثلاثة أقسام: قسم وصفوها بما توصف به الأجسام، جسموا هذه الروح، وقسم جعلوها أقرب ما تكون إلى المثال والخيال فوصفوها بالصفات السلبية أو سلبوا عنها النقيضين فجعلوها شبيهة بالمعدوم أو الممتنع. وقسم ثالث قالوا لا، الروح لها وجود موصوفة بالصفات، حية سميعة، تصعد تهبط يتبعها بصر الميت، تعذب أو تنعم، إذن هي موجودة لكن لا نعرف كيفيتها، لها وجود لكن لا نعرف كيفيتها. أقرأ عليكم الاستطراد الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 52. قال: واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير. قال: وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة، اللي قلنا لكم قبل قليل يقولون بالنفوس وإيش والعقول والأفلاك، أن هذه الروح التي تسمى بالنفس الناطقة ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. فصار هؤلاء الفلاسفة لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة. هذول مين؟ الفلاسفة. وأولئك أهل الكلام يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. انتبهتم معي؟ هؤلاء أخطأوا وهؤلاء أخطأوا. ثم قال صفحة 53: وأطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة. أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، فإذا قيل الجسم هو الجسد والبدن ففي هذه الحالة نقطع ونقول الروح ليست جسما. والدليل على ذلك إننا نقسم ونقول روح وجسم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وقال وزاده بسطة في العلم والجسم. فإذا قال قائل الجسم هو البدن نقول الروح ليست جسما، لكن لو قال قائل الجسم هو الموجود أو الجسم هو القائم بنفسه أو الجسم هو المركب من الجواهر المنفردة أو الجسم هو المركب من المادة والصورة، فهذه تعريفات انتبهوا لها، هذه تعريفات يقول بها هؤلاء، فهي كل تعريف له مدلول. فإذا قيل الجسم هو الموجود هذا اصطلاح، فنقول الروح موجودة ولا ليست موجودة؟ الروح موجودة. فمن قال كل موجود فهو جسم فالروح جسم لأن الروح موجودة. من قال الجسم هو الذي يشار إليه فالروح يشار إليها إذن الروح جسم، بخلاف من قال إن الجسم هو البدن فنقول الروح إيش؟ ليست بجسم. الفلاسفة قالوا الروح مركب من المادة والصورة. إيش يعني مركب من المادة والصورة؟ الفلاسفة عندهم إنه مادة العالم واحد، مادة العالم كله واحدة، وإنما الذي يختلف هو الصورة، الذي يختلف هو الصورة. فهم يشبهونها بالصلصال. لما يصير عندك عجينة صلصال، عجينة واحدة، مرة تحطها كرسي ومرة يحطها والعياذ بالله على تمثال، ومرة يحطها على شكل منظر معين، فالمادة واحدة والصورة مختلفة. هذا هو المذهب الفلسفة أو مذهب الفلاسفة، أنه كل جسم مركب من مادة وإيش وصورة، بناء على نظريتهم أن أجسام العالم واحدة فمادتها واحدة، لكن هذه سماء وهذه أرض وهذا شمس وهذا قمر وهذا ماء وهذا شجر وهذا إنسان، فالصورة هي التي اختلفت. وهذا أيضا ليس بصحيح ولا دليل عليه، والصحيح أن مادة العالم أيضا مختلفة، والله خلق زوجين، فالمادة مادة السماء أو مادة الشمس ليست كمادة الماء، أو الشجر ليس كالجبل، مادة الجبل تختلف عن الشجر، وهكذا. فيه نظرية أحب أن أشير إليها وهي تتكرر في الكتب، نظرية تقول إن الجسم هو المكون من الجواهر المنفردة، وهي ما يسمى بنظرية الذرة. نظرية الذرة هذه قديمة، حتى كانت عند الفلاسفة القدماء، وقال بها بعض المتكلمين، وخلاصتها أن الجسم مكون من أصغر صغير وهي الذرات، وأنه هذه الذرة هي آخر ما ينتهي إليه الجسم. فإذا تكون الجسم من مجموعة ذرات 4 أو 6 أو 8 أو 16 وجد الجسم، وهي التي تسمى في العصر الحديث بإيش؟ نظرية إيش؟ الذرة. وكان مذهب هؤلاء إنه الأجسام تنتهي إلى جزء لا يتجزأ الذي هو الذرة. هذا الجزء الذي لا يتجزأ إذا تكونت منه جواهر يسمونها الجوهر الفرد، إذا تكونت منه مجموعة جواهر وجد الجسم، وهذه قال بها بعض الأشاعرة، وبنوا عليها المعاد، بنوا عليها المعاد. إيش قالوا؟ قالوا هذه الأجسام تفنى ولا يبقى منها إلا الجواهر المنفردة، اللي هو الجزء الذي لا يتجزأ. فإذا جاء يوم القيامة جمع الله الأجزاء التي لا تتجزأ، ومنها يعاد الإنسان مرة خلقه مرة أخرى. وطبعا هذا الكلام الذي يقولونه في الجوهر الفرد غير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم كله يفنى إلا عجب الذنب، يبقى منه مثل حبة خردل، منه يخلق مرة أخرى. هؤلاء لا يقولون يبقى الجواهر المفردة، يفنى فيبقى الجزء الذي لا يتجزأ، فالله سبحانه وتعالى يجمع هذه الجواهر مرة أخرى ويعيده. بنوا عليها نظرية المعاد. فالسؤال، هل نظرية الجوهر الفرد نظرية صحيحة من الناحية العلمية؟ وهل العلم الحديث يؤيد من كان يثبت نظرية الذرة والجوهر الفرد أو الجواهر المنفردة، أم يؤيد نظرية من ينكر شيء اسمه الجوهر الفرد؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه كثيرا ما يحكي الخلاف، ويؤيد شيخ الإسلام ابن تيمية القول الآخر، وهو بطلان نظرية الجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ. يعني كان هناك مذهبان لبعض الفلاسفة ولبعض المتكلمين، وانتشر في المذهب الأشعري وتكلم عنه العلماء، وهو نظرية تقول بوجود الجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزأ وهو منتهى خلق الأجسام. فيه من يخالفهم ويقول نظرية الجوهر الفرد هذه لا حقيقة لها. فهل العلم الحديث في نظرية الذرة أيد أحد القولين؟ هيا مشايخ، العلم الحديث أيد أي القولين؟ أي القول الفلاسفة بوجود الجوهر الفرد؟ هذا أخوكم يقول أنه أي القول الفلاسفة بوجود الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ. هيا مشايخ، أحد له قول آخر؟ ها؟ أيوة، عجبه. لا، هذه قضية ثانية، هذه ليس لها علاقة بالموضوع. أيوة أيوة، يعني قال لك شوف، نظرية الجزء الذي لا يتجزأ اللي هي نظرية، هي كنظرية تكلم عنها القدماء وأتى بها العلم الحديث، لكن نهايات الذرة أيدت القول الآخر، وهو ايش؟ انه الذرة مكونة من ايش؟ من نواة والكترونات، وانها تنشطر وتضمحل فتتحول الى طاقة، اما تتحول الى طاقة كما هو معروف في استعمال الذرة في الطاقة الكهربائية، او تنفجر. انفجار الذرة ما معناه؟ انشطارها، واذا انشطرت الذرة اضمحلت، يعني القبلة الذرية التي ألقيت هي مبنية على نظرية الجزء الذي لا يتجزأ، لكن لما انشطرت ودمرت مدينة هيروشيما مثلا أو ناجازاكي القبلة الثانية، معناها انشطرت ولم يبقى لها وجود. فأيدت هذه النظرية التي يكررها العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول لك إن الأجسام تتحول، ما في شيء اسمه جزء لا ينتهي إلى لا يتجزأ أبدا، وإنما الأجسام تستحيل تتحول من شيء إلى شيء. والنظرية الحديثة تقول تتحول إلى طاقة أو تتحول إلى انفجار. فتبين بهذا أن نظرية الجوهر الفرد وأن الأجسام تنتهي إلى جزء لا يقبل التجزأ أبدا غير صحيح، بل تبين انه الذره نفسها هي مكونه من نواه ومن ايش؟ ومن الكترونات ومن قشره، وان هذه النواه ايضا اذا جمعتها مع نواه ثانيه وجزيء اخر مع بعضها تتحول إلى طاقة تضمحل، أو تتحول إلى انفجار فتنفجر نفس الذرة، يعني بمعنى أنها تتجزأ تتحول. والذي جعلنا نشير إلى هذه الإشارة هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن من الناس من يفسر الجسم بأنه المكون من الجواهر المنفردة بناء على هذه النظرية التي ذكرت قديما. فهل الروح مكونة من الجواهر المنفردة على ضوء هذه النظرية؟ لا. هل الروح مكونة من الجسم والصورة على قول بعض هؤلاء؟ نقول لا. إذن هل يقال عن الروح جسم بهذا المصطلح؟ لا. لكن لو قال قائل لا، الروح هي ما يشار إليه، أو يقال إنه هنا أو هناك، فنقول لا شك أن الروح يشار إليها ويقال إنها مرة في السماء ومرة في الأرض، مرة في البدن، مرة عند رب العالمين، ويتبعها بصر الميت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن فسر الروح بهذا بأنها ما يشار إليه ويقال عنه من فسر الجسم بهذا، فنقول الروح جسم. لكن ما هو التعريف الصحيح للروح؟ نقول الروح ليست جسما. ليه؟ لوجود الأدلة التي فرقت بين الجسم وبين الروح. لكن الروح موجودة موصوفة يشار إليها، ومع هذا وقع فيها هذا الاختلاف العريض الذي ذكرناه. وهنا يأتي فائدة ضرب المثل وخلاصته، وهو أن هذه الروح متفق على وجودها، لكن لما لم نعلم كيفيتها اختلف الناس في حقيقتها. فمنهم من وصفها بصفات ثبوتية قربتها من الأجسام، ومنهم من وصفها بصفات سلبية قربتها من المعدومات، ومنهم من قال لا أدري ما هي، ومنهم ومنهم، واختلفوا فيها مع وجودها. فكذلك أيضا ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، فالله موجود موصوف بصفات الكمال، ومع ذلك لا نعرف كيفية صفاته. فإذا كانت الروح وهي مخلوقة وموجودة لا نعلم كيفيتها ولا كيفية صفاتها، فمن باب أولى لا نعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. وإذا كنا عاجزين عن معرفة كيفية الروح مع أنها مخلوقة وفي أبداننا، ويموت الميت ونرى روحه تنزع وتصعد لا نعرف كيفيتها، إذن فنحن بالنسبة لمعرفة كيفية أسماء الله وصفاته أعظم عجزا. فالواجب على المؤمن أن يؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من إثبات الأسماء والصفات دون أن نخوض في أسماء الله وصفاته كما خاض هؤلاء في الروح. ولهذا شوف المقارنة، كما اختلفوا في الروح اختلفوا في أسماء الله وصفاته، منهم من عطل ومنهم من مثل، منهم من أشبه الفلاسفة فعطل الله عن صفات كماله، ومنهم من شبه الله بخلقه وقال لا يمكن إثبات الصفات إلا أن نقول له وجه كوجوهنا ويد كأيدينا حتى نثبت هذه الصفة كما جسم أولئك الروح. المخرج من ذلك هو طريقة أهل السنة والجماعة، إثبات الصفات مع عدم العلم بالكيفية، مثل ما نقول في الروح، الروح موصوفة موجودة لها حقيقة، تصعد تهبط تعذب تنعم، لكن لا نعرف كيفيتها. أظن المثال واضح جدا والحمد لله. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ما هي عبارته هنا لما قال والمقصود، صفحة 56، أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره، فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم من أن يحد الروح أو يكيفها. ثم قال بعد ذلك: فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا، ومن مثلها بالأجسام جاهلا بها ممثلا لها بغيرها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا ممثلا، وهو سبحانه وتعالى ليس هذا ولا هذا، بل هو ثابت بحقيقة الإثبات مستحق له، مستحق لما له من الأسماء والصفات. فتبين بهذا ضرب المثلين، مثل نعيم الجنة له حقيقة لكن لا يشبه نعيم الدنيا، ومع ذلك نؤمن به ونثبته ولا ننكره كما فعلت الفلاسفة. الروح لا حقيقة موجودة موصوفة لا نعلم كيفيتها، فالخالق من باب أولى. وهذا حقيقة، يعني ضرب هذين المثلين من أجمل ما يكون فيما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهما مذكوران في مواضع من كتبه، يعني في بعض كتب شيخ الإسلام يضرب هذا المثل ويذكره ويتكلم عنه، وهذا الذي قال به تلامذته لما أرادوا منه وطلبوا من أن يؤلف لهم الرسالة التدمرية، قالوا: نريدك أن تذكر لنا ما ذكرته في بعض المجالس. طيب، ننتقل بعد هذا إلى الخاتمة الجامعة وفيها قواعد. ذكر شيخ الإسلام تيمية 7 قواعد، والنسخ الخطية للتدمرية كلها ليس فيها إلا 6 قواعد، وانفردت نسخة خطية واحدة بذكر القاعدة 7، بذكر القاعدة 7. ولهذا يعني بعضهم يدخل القاعدة 7 في التدمرية وبعضهم يخرجها منها بناء على النسخ الخطية، والذي يظهر لي والله أعلم أن القاعدة 7 هي جزء من التدمرية. هل شيخ الإسلام أدخلها فيما بعد؟ لأنه أحيانا المؤلف ينسخ النسخة ثم بعد ذلك قد يضيف إليها، هل أدخلها فيما بعد؟ أو أنها سقطت أول مرة من إحدى النسخ ثم سقطت من بقية النسخ التي انتسخت من تلك النسخة؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. الطبعة الأولى للتدمرية لما طبعت مع مجموعة من الرسائل لم تذكر فيها القاعدة 7. ابن قاسم رحمة الله عليه لما كتب مجموع الفتاوى وكان من ضمنها الرسالة التدمرية عثر في إحدى النسخ على القاعدة 7 فأدخلها فيها، فهو أول من أدخل القاعدة 7 في الرسالة التدمرية. المحقق الدكتور محمد العودة السعوي لما جمع النسخ الخطية وهي رسالة ماجستير قدمها لكلية أصول الدين بالرياض، لما حقق هذه الرسالة أدخل فيها القاعدة 7. فيها إشكال سنشير إليه إن كان في وقت إن شاء الله تعالى، وهو وجود سقط في هذه القاعدة، ونظرا لأنه لا يوجد لها إلا نسخة واحدة لم يمكن استكمال هذا السقط إلا باجتهاد المحقق كما ذكره في الحاشية. إنما هذه القواعد 6 أو 7 هي قواعد متينة جدا كما سيتبين إن شاء الله تعالى. ونبدأ لنا بالقاعدة الأولى، ما هي؟ أن الله موصوف بالإثبات والنفي. تبيه، سبق أن قررنا كما قرر شيخ الإسلام في المقدمات أن طريقة الرسل ما هي؟ الرسل جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية لاحظوا معي يفتتح هذه القاعدة بهذه المسألة، لكن لم يقصدها، لم يقصد أنه الله موصوف بالإثبات والعلم، لأن هذا سبقا قرره، وإنما قصد شيخ الإسلام ابن تيمية أن النصوص دلت على أن الله موصوف بالإثبات وبالنفي، بالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. قصد شيخ الإسلام أن النفي الذي وصف الله به لا يكون فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا. القضية ترى عميقة شوية كما سيأتي بعد قليل. أولئك الذين وصفوا الله بالسلوب، ليس بكذا وليس بكذا، لو قلت له يا أخي كيف أنت تعطل الله، قال لك لا، ألم تقولوا أنتم إن الله موصوف بالإثبات وبالنفي؟ ليش؟ ألم يقل الله لا تأخذه سنة ولا نوم، ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم، هذا نفي يا أخي، هذا نفي بنص القرآن. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض؟ ليش أنتم يعني نحن إذا نفينا عن الله نحن ننفي عنه النقائص، والنفي طريقة قرآنية. شيخ الإسلام يبقى يقرر ليقول إن الله موصوف بالإثبات وبالنفي، وكما سبق بالإثبات المفصل كما هو الغالب في نصوص الأسماء والصفات، وبالنفي المجمل، لكن أيضا قد يوصف أحيانا وهو على قليل بالنفي المفصل كما ذكرنا قبل قليل. لكن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر في هذه القاعدة أمرا مهما، وهو أن النفي بالنسبة لما ورد في الأسماء والصفات إنما هو نفي يتضمن مدحا وكمالا، لأن النفي نوعان، نفي يتضمن كمال ضده، ونفي يستلزم النقص. نضرب مثال على ذلك، لما يقول المعطل إن الله ليس بسميع، ليس له سمع ولا بصر ولا كلام، لأن هذا تشبيه وتجسيم ونقص ومشابهة للمخلوقين، أنا أنزه الله عنه، ماذا نقول له؟ هذا النفي لك بالنسبة لك يستلزم إيش؟ تعطيلا، وهو وصفه بضده. فإذا نفيت عنه السمع لازم أن يكون إيش؟ تعالى الله عن ذلك، لازم الصمم. إذا نفيت البصر لزم العمى، إذا نفيت الكلام لزم الخرس. فإن قال قائل ألم يرد النفي في كتاب الله، نقول لم يجئ نفي في كتاب الله إلا ويتضمن كمالا. لا تأخذه سنة ولا نوم نفي لنقص يتضمن إثبات كمال ضده. إذن هناك فرق بين هذا وهذا. إيش يقول شيخ الإسلام في صفحة 57؟ وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا النفي إما أن يكون ليس فيه مدح، وسيقرر بعد ذلك أنه بالعكس يتضمن نقصا، لأنه مجرد النفي ليس فيه مدح، والدليل على ذلك أنه يوصف به المعدوم والممتنع. المعدوم يقال ليس له سمع ولا بصر ولا وجود ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لأنه معدوم. أو الممتنع حين تسلب عنه النقيضين. لكن لا يمكن لأحد أن يقول إذا أن هذا النفي المجرد هو مدح، لكن النفي الذي جاء في كتاب الله عز وجل كله متضمن مدحا، وسيتبين المعنى بعد قليل. اسمع ما يقول شيخ الإسلام صفحة 58: فلهذا كان عامة ما وصف الله بنفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال الله أنه الحي القيوم. وكذلك قوله لا ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. المخلوق قدرة لكن يتعب، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. مثال آخر: وكذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا نفي، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض، نفي يتضمن كمال ضده. وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب والذي هو التعب والإعياء دال على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. إذن النفي في كتاب الله متضمن لكمال ضده. هنا قال وكذلك في صفحة 59 قوله لا تدركه الأبصار، وهذه ذكرناها في شرح الطحاوية بالأمس لما تكلمنا عن مسألة الرؤية، وقلنا إن مما احتج به المعتزلة ومن وافقهم على نفي أن الله عز وجل يرى في الآخرة قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قالك هذا نفي، فهل هذا النفي يتضمن كمالا؟ هنا شيخ الإسلام يقول حتى هذا النفي يتضمن كمالا، بل يتضمن إثبات الرؤية، يتضمن أن الله يرى ويتضمن أن الله موصوف بالكمال. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى. لاحظ معي، المعدوم لا يمدح، المعدوم لا يرى، فالذي قال إن الله لا يرى في الآخرة شبهه بالمعدوم، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح هذا الشاهد في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علم، فكذلك إذا رؤية لا يحاط به رؤية، فكان في نفي الإدراك، شوف كيف تعليق شيخ الإسلام، فكان في نفي الإدراك أي في قوله لا تدركه الأبصار من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. انتهى تقرير شيخ الإسلام لهذه المسألة. الآن سيعود لمناقشة المخالفين، وهو أولئك الذين لا يصفونه إلا بالسلوب، أولئك الذين لا يصفونه إلا بالسلوب والنفي، هم في الحقيقة كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية لم يثبتوا لله كمالا، ولم يقروا بوجود الله، ولم يثبتوا إلها محمودا ولا موجودا، وكذلك من شاركهم في نفي هذه الصفات. الفلاسفة يصفونه كما قلنا بالسلوب والإضافات، ليس بكذا وليس بكذا، ليس داخل العالم ولا خارجه، ليس بحي ولا سميع ولا بصير، ولا يصفونه بالسلوب حتى يجعلونه الموجود المطلق بشرط الإطلاق. فنقول، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء في الحقيقة والله لم يثبتوا وجود الله، لم يثبتوا إلها محمودا بل ولا إلها موجودا، لأن هذا السلب من جانب الفلاسفة يجعل الله عز وجل عدما. إذن النفي الذي يقول به الفلاسفة ينتهي إلى إيش؟ ينتهي إلى تعطيل الله، بل إلى تعطيل وجود الله. وهذا يختلف عن النفي الذي يرد في القرآن، فإنه كما سبق يتضمن إثبات كمال ضده. هذا الفلاسفة. كذلك أيضا من شارك الفلاسفة مثل الجهمية والمعتزلة الذين نفوا جميع الصفات، فقالوا إن الله، شوفوا في آخر صفحة 59، وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، جمع بين المعتزلة والأشاعرة المتأخرين، ويقول ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايف له، نفيا لعلو الله عز وجل. هؤلاء شاركوا الفلاسفة في إيش؟ في أن النفي الذي قالوا به إيش نوعه؟ ها؟ تعطيل محض لا يتضمن كمالا. ولهذا قال إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، وليست هي مستلزمة صفة كمال أو صفة ثبوت. فالمعتزلة أو غيرهم، حتى بعض مذهب الأشعرية، يؤدي إلى القول بأن الله عدم، لما يقول قائل الله ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا والآخر كما تقوله المعتزلة والجهمية، هذا عدم. لما يأتيك الأشاعرة ويقولون إن الله ليس له استواء وليس له علو، ويقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه، لا مباين للعالم يعني منفصل له ولا محايث له، قيل والله إن هذا يشبه وصف المعدوم أو الممتنع. أين الكمال في هذا؟ لما يقول الأشعري الله لا داخل العالم ولا خارجه، أين الكمال؟ أين الكمال عند المعتزلي لما يقول ليس له سمع ولا بصر ولا كلام ولا كلام؟ هذا والله تشبيه لله عز وجل بالمعدومات. ولهذا أورد شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في صفحة 60 قصة محمود ابن سبكتكين. ومحمود ابن سبكتكين كان أميرا على المشرق جهة فارس، وكان حاكما صالحا سنيا، وجرت في عهده مناقشات لبعض المعطلة، فكان من ضمن النقاش أنه قال لمن ادعى في ذلك في الخالق، بعض الذين نفوا عن الله الصفات، قال له محمود بن سبكتكين في مجلس العلم ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعلوم. وهكذا من قال ليس لله كمال شبهه بالمعدومات، شبهه بالناقصات. إذن ما هو عنوان القاعدة؟ أعود إليها مرة أخرى، ما هو؟ أن الله موصوف بالإثبات وبالنفي، فبالإثبات جاء على التفصيل لأنه مدح وكمال، وما جاء من النفي فإنما هو نفي ليس بمحض، وإنما هو نفي يتضمن كمالا كما ضرب بذلك شيخ الإسلام الأمثلة. في مقابل ذلك طريقة المتكلمين أنهم ينفون عن الله عز وجل صفات الكمال، فيلزم منه أن يشبه الله بالمعدومات أو أن يوصف بضد ذلك. أظن الصورة واضحة جدا يا مشايخ. طيب إيش يقول شيخ الإسلام لما قال من قال إن الله لا يتكلم أو ليس له سمع أو له بصر شبهه بالجمادات؟ قال فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو من منزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، أو بمنزلة من قال إن الله لا قديم ولا محدث، لا متقدم على العالم ولا مقارن له. وسلب النقيضين كالجمع بين النقيضين يؤدي إلى تشبيه الله بالممتنعات. ومن قال، انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. فلاحظوا كيف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انتقد طريقة المتكلمين من خلال ثلاث مراحل. المرحلة الأولى طريقة المتفلسفة الذين لا يصفونه إلا بالسلوب، فقال لك هؤلاء لم يثبتوا حتى إله موجود، يعني حقيقة قول الفلاسفة لم يثبتوا إلها موجودا، ماشي؟ هذا انتقل بعد هذا إلى المتكلمين وقال إذا قلتم ليس له سمع ولا بصر وليس له استماع ولا نحو ذلك، أو تقول لا داخل العالم ولا خارجه، أنتم عطلتموه، شبهتموه إما بالمعدوم أو الجماد أو شبهتموه بالممتنع. وركز على بعض الأشعرية في زمن الذين يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، فقرر أن هذا تعطيل لله سبحانه وتعالى وتشبيه له بالمعدوم أو الممتنع. ليه؟ لأنه نفي لا يتضمن كماله وإنما يتضمن نقصا. انتقل ثالثا ليقرر من نفى عن الله صفة لزمه أن يصف الله بضدها. شو هذه قضية مهمة جدا، يعني من قال إن الله ليس له سمع لزمه أن يصف الله بضد ذلك وهو إيش؟ وهو الصمم. من قال ليس بمتكلم لزمه أن يصف الله بضده وهو الخرس أو البكم، لأن نفي صفة الكمال يلزم منه وصف الله عز وجل بضد ذلك، وهذا هو الفارق بين النفي في الأسلوب القرآني والذي يقرره السلف وبين النفي في الأسلوب الكلامي والفلسفي، وهو نفي الكمال الذي يتضمن نقصا أو يستلزم نقصا. ومن ثم فكما أن الله إذا وصف بالكمال دل على تنزيهه عن ضده، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بعدين قال إيش؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، وصفه بالحياة والقيومية يقتضي أن الله منزه عن إيش؟ عن النوم والسنة فضلا عن الموت، لأن النوم موت. وإذا وصف نفسه بأنه السميع البصير دل على تنزيه الله عن ضد ذلك، وإذا وصف نفسه بكمال القدرة دل على تنزيهه عن ضد ذلك وهو العجز، وكذا وصفه بالعلم اللازم بالنسبة لضد ذلك هو إيش؟ هو أنه من نفى عن الله صفة الكمال لزمه أن يوصف الله بضده. يعني يا أيها المعطل، أنت تريد أن تنزه الله؟ إذا قلت ليس له سمع ولا بصر لزم أن يتصف بضد ذلك، يعني لزمك أن تصف الله بالنقص. وشيخ الإسلام إنما يناقش عتاولة المتفلسفة والمتكلمين الذين يقررون التعطيل على أنه هو التنزيه، ويتهمون أهل السنة والجماعة بما هم مبرؤون منه من التشبيه والتجسيم والتنقيص لله، فأراد أن يلزمهم بأنهم بتعطيلهم هم المنقصون لله سبحانه وتعالى بأسلوبهم هذا في نفي صفات الكمال عن الله سبحانه وتعالى. واضح يا مشايخ؟ أقول كلمة حتى نستريح قليلا. هنا جاءت شبهة لتذكر الموضوع، جاءت شبهة الجدار والحائط، أنه سيقول لك النفي إنما يستلزم ضده إذا نفيته عن مين؟ عن القابل، إذا نفيته عن القابل. أما غير القابل إذا نفيته لا يلزم أن يوصف بضده، يعني قال شيخ الإسلام: إذا قلت الله ليس له سمع ولا بصر لزم أن يكون أصم أعمى، صح ولا لا؟ سيقول لك: لا، هذا في القابل، مثل أنا وأنت الإنسان، فعلا الواحد منا إذا لم يصف بالسمع فهو إيش؟ فهو أعمى، إذا لم يصف فهو أصم، إذا لم يصف بالبصر فهو أعمى. لكن غير القابل مثل الجدار ممكن أقول الجدار ليس له سمع ولا بصر، أو ليس بسميع ولا بصير، ولا يلزم أن نقول الجدار أعمى أصم إلى آخره. وهي شبهة ما سموها تقابل العدم والملكة. وسبق أني ذكرت لكم في الدرس الماضي إن هذه الشبهة كررها شيخ الإسلام ابن تيمية كم مرة؟ ها؟ كررها 3 مرات سبقت، والآن سيذكرها، وسيذكرها مرة ثالثة في القاعدة 7 نعلق عليها بعد قليل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.